بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وعلينا معهم يا رب العالمين. أما بعد، الكتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء صحيحي وشراحي في الدارين، آمين. الباب 22 من الكتاب الثالث، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين رخصة من الرخص ولها شروط، شروط في الماسح وشروط في الممسوح عليه، ولها مدة. فالماسح لابد أن يكون أدخل رجليه طاهرتين، ده شرط في الماسح، إنه لازم يكون أدخل رجليه طاهرتين في الخف. والأحناف قالوا لا، لو أدخل رجله ولسه التانية ما طهرتش ولبس التانية بعد كده ما يضرش، الأحناف بس. لكن الشافعي قالوا لابد يلبسهم ورجليه طاهرتين. يعني لو أنت غسلت الرجل اليمنى ونشفتها ولبست خفها وبعدين ما غسلتش لسه اليسرى، وبعدين بعد كده غسلت اليسرى ونشفتها ولبست اليسرى، لا يجوز المسح على الخفين بهذه الحالة عند الشافعية، لأنك لم تدخلهما طاهرتين. لما أدخلت اليمنى ما كانت اليسرى بغير طاهرة، واضح؟ طب والحل تعمل إيه في الحالة دي؟ قال لك يقلع اليمنى بعد ما يلبس اليسرى ويلبسها تاني، بس ادي الحل سهل، فاهم؟ قبل ما ينتقد وضوءه يعني. لكن عند الاحناف قال لك ما فيش مشكله على الصوره دي، ما فيش مشكله عند الاحناف تمسك، واضح؟ الشرط في الخف عند الفقهاء قالوا ان يكون طاهر، لازم يبقى الخف طاهر عشان امسح عليه، ما ينفعش يبقى متنجس، وأن يكون يغطي موضع الفرد، فما ينفعش مبين مثلا الكعبين زي جزمة الباليه كده تلاقيه مبين الكعبين، دي ما ينفعش امسح عليه، لازم يغطي موضع الفرد كاملا. وأن لا ينفذ الماء، وأن يتحمل تتابع الخطى، يعني ما يكونش رقيق قوي بحيث ما تمشي خطوتين بيه يتقطع، ولما يقع عليه شويه ميه لا ينفذها. دي شروط عند الفقهاء، واخد بالك، عشان يصلح المسح على الخف. فان توفرت هذه الشروط فله ان يمسح على الخفين اذا انتقض وضوئه مده يوم وليله اذا كان مقيم، وثلاث ليالي اذا كان مسافر، واضح؟ ومتى تبدا المده؟ هل من لبس الخف، ولا من الحدث بعد لبس الخف، ولا من المسح من اول مسحه؟ الراجح انها تبدا من وقت اول حدث، اللي هو وقت حل المسح، فلا يحل المسح الا بعد انتقاض الوضوء. يبقى انت لو اتوضيت لصلاه الفجر ولبست الخف الساعه 5 الصبح، وانتقد وضوءك الساعة 9 الصبح، وأول مسحة ليك الساعة 12 الظهر عشان تصلي صلاة الظهر، تحسبها إمتى؟ تحسبها من 9 الصبح، ساعة ما تنقض وضوءك الأولاني خالص، يبقى من 9 الصبح ل 9 الصبح التاني، واضح؟ يبقى دي بداية المدة، تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف، وليس من أول وقت اللبس نفسه. انت هنا لبست الساعة 5 الصبح، فلو حسبتها من اول اللبس يبقى من 5 ل 5، يقول لك لا، شوف الاول انتقد وضوءك امتى بعد ما لبست، واحنا في المثال بتاعنا انتقل وضوء الساعة 9 يبقى من 9 ل 9 واضح؟ وهل المسح على الخفين أفضل أم الغسل أفضل؟ خلاف بين العلماء، والراجح عند الشافعية أن الغسل أفضل لأنه الأصل. واضح؟ هو الأصل. وهل يجوز المسح على الجورب اللي هو الشراب أم لا؟ دي مسألة تانية. إذا نظرنا للشراب نجده لا يتوفر فيه شروط الفقهاء لأنه ينفذ الماء. لو كبيت شوية مية كده على الشراب لا ينفذ الماء ولا يتحمل تتابع الخطى. أصل عندهم تتابع الخطى يعني إيه؟ يعني يمشي كده قد مثلا 500 متر في الشارع عشان يتحمل، يعني اللي هو قدر إيه حط الترحال والبحث عن الماء ولما يبقى مسافر يعني. فالشراب ده ما يستحملش تمشي عليه 500 متر في الشارع يعني، تقطع عليه. فيبقى لا يصلح على شروط الفقهاء. واضح اللي وضعوه. طب وشروط الفقهاء دي منصوص عليها في الشرع؟ مش منصوص عليها، ده استنباط من الفقهاء وبالتالي غير ملزم. عشان كده الفقهاء الحديثه في العصر الحديث قال لك لا يجوز المسح على الجوف، بالرغم ان هم بيدرسوا شروط الفقهاء. قالوا ليه؟ قالوا لان شروط الفقهاء دي مستنبطه وليست منطوقه، ده اجتهاد منهم. واخد بالك؟ فليست ملزمه. ولو كان النبي في عصرنا ووجد الناس لابسه الشراب بالهيئه اللي احنا بنلبسها دي من حيث النظر الى تيسير النبي للناس لكان اجاز لهم ان يمسحوا على تلك الشراب. وبالتالي معظم العلماء في العصر الحديث بيمسحوا على الشراب. بس يشترط يبقى مغطي موضع الفرد ويكون لبسه على طهاره. بالرغم ان هو يدرس لك يقول لك ايه؟ ان ده مش متوفر فيه شروط المسح، لان شروط المسح اللي وضعها مين؟ الفقهاء، ما قالهاش النبي. والفقيه اجتهاده قابل للمناقشه. تدرس يعني لكنها لا يجب انك انت تلتزم بيها، لك ان تفكر بطريقه اخرى. خصوصا الامام احمد بن حنبل لم يعترف بهذه الشروط اصلا في مذهبه. وقال يجوز المسح على الخف ولو كان رقيق شفاف مخرق. قال كده ولو كان رقيق شفاف مخرق. قال لك لان حال الصحابه غالبهم كان يعني ايه؟ الفقر. وبالتالي صعب انك انت تقول ان كل خف لبسه الصحابه ما كانش فيه خروم. اكيد كان مقطعه وكانوا بيمسحوا عليه. واخد بالك؟ وبالتالي اجاز الامام احمد بن حنبل. يبقى المساله فيها اجتهاد. موضع اجتهاد يعني الشروط هذه فيها موضع اجتهاد. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي لما هي موضع اجتهاد أجاز علماء في العصر بتاعنا إنك أنت تمسح على الجورب. لو كان مقطع يقول لك لو مقطع على مذهب الحنابلة، ولكن لا ننصح. لازم يبقى سليم بقى. مش كفاية إنك أنت لم تراعي الشروط كمان تجيبه مقطع وتمسح عليه كمان؟ يعني اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. المصريين يقولوا كده. ولا سكتنا له فدخل بحماره. فيبقى على الاقل يبقى لابس الشراب. طبعا الامثله اللي انا بقولها دي مش هيفهمها غير المصريين. فمعلش عديها انت. عديها لو كنت غير مصري عديها، خلي المصريين تفضفض. واخد بالك؟ مولانا لو خلال اليوم والليله الواحد قال على، لكن الأفضل الخروج من الخلاف وعدم المسح على الجورب من حيث العمل. الأفضل عدم المسح عليه خروجا من الخلاف. لكن لو أنت في مكان لا تستطيع إلا أنك تتوضأ وتمسح الجورب فقلد من يجيز، على ألا تكون هي العادة. يعني كل ما يتيسر لك خلعه اخلعه، ووجدت نفسك في ظروف ما تعرفش تخلعه. واخد بالك؟ وفي مكان أنت ما تعرفش يعني يصعب عليك هذا، يبقى خلاص امسح عليه وصدق ومشي حاله. باب المسح على الخفين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 45 بعد 600 يقول: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريم جميعا عن أبي معاوية حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. ومبسوطين بكلمة جرير دي على فكرة قوي، جرير بن عبد الله البجلي. ليه؟ لأنه أسلم بعد نزول آية المائدة اللي فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ففرحانين بها قوي. يبقى كلام ده ما نسخش، فهمت بقى ازاي؟ يعني ما كانش قبل آية المائدة، وآية المائدة جت نسختها، عشان كده جرير هنا مهم قوي. ليه بقى؟ لأنه أسلم بعد نزول آية المائدة، يبقى ده كان آخر العهد، يبقى ما يتطرقش في ذهن فقيه يقول لك ما يمكن جرير ده كان بيعمل كده وبعد ما نزلت آية المائدة يبقى إيه نسخت، نقول له لا ده أسلم بعد المائدة، فهمت بقى؟ فدي نقطة مهمة، اللي هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال. وسباطة القوم موضع الكناسة، الموضع اللي بيحطوا فيه الكناسة بتاعتهم بيسموه السباطة. فبال قائما، فالنبي بال قائما، يقال أنه كان عنده ألم في مهبضيه، جحشت به ناقته فكان عنده ألم في مهبضيه اللي هو خلف الركبتين، فكان إذا جلس القرفصاء يتألم، فبال واقفا من الذهب. فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، يعني كان بيشدد ويخاف من الرذاذ المتطاير يعني، فكان لما يجي يبول يحط ذكره جوه قارورة علشان ما يبقاش فيه أي رذاذ، خدت بالك؟ من كتر ما هو خايف لحسن يبقى فيه رذاذ متطاير يعني. ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباقة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، ابتعدت يعني، انتبذت منه يعني ابتعدت، فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. هو أشار إليه ليه؟ عشان يناوله الإداوة، كان معاه الإداوة اللي فيها المية عشان إيه؟ يستنجي ثم يتوضأ. قال السبب لما بعد هو كان معاه الإداوة، قال له تعال عشان يناوله الإداوة، فهمت بقى؟ والإداوة عبارة عن إناء جلد فيه ماء. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح ما كان حين حتى، يعني هو بيقول هنا ايه فصب عليه حين فرغ، الرواية الثانية فصب عليه حتى فرغ، ما كان حين تبقى حتى، ويبقى هنا بيقول سيدنا حذيفة لو وددت أن صاحبكم لا يشدد لأن الرزاز المتطاير الذي لا يدركه الطرف معفو عنه المعفوة. يبقى الرزاز المتطاير من النجاسة الذي لا يدركه الطرف العين يعني معفو عنه، فعلشان كده ما كانش عاجبه التاني اللي بيتشدد قوي. ليه؟ لأنه كده بينكر المعفوات والشرع فيه تيسير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وموضع المسح الواجب ايه؟ ظهر الخفين، ظهر الخفين ده الموضع الواجب، ويسن انه يضم معاه باطن الخفين. يبقى باطن الخف سنة وظهر الخف ايه؟ هو الواجب. وعشان كده الشافعية عندهم لما يجوا يمسحوا بيمسح باليد اليمنى فوق واليسرى تحت، يقوم يبقى عمل الاثنين، عمل السنة والواجب في الأول. ولا يشترط ولا يسن تكرار المسح، لأن احنا عندنا التثليث سنة، التثليث يعني ثلاث مرات في المسح، لا يسن التثليث. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى هلاك الخف سريعا فيؤدي الى ضياع ماليته. واضح؟ فيبقى ايه؟ يكفي المسح مره واحده، هو ده المطلوب. يبقى مره واحده هي السنه فيه، ولا يشترط ولا يسن فيه التسليم. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريد قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. ده كان القصة دي فين؟ في غزوة تبوك. السفرة دي كانت في غزوة تبوك، لأن النبي لبس الجبة الشامية دي أو الرومية ضيقة الكمين في غزوة تبوك. ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، يعني حاول ان هو يحصرها كده يشمر ضيقة الكمين، فراح طلع ايده من جواه وتوضأ وانزل السجن صلى الله عليه وسلم. فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. فهنا يجوز الاستعانة في الوضوء بواحد يصب عليك، وإن كان الأولى تركها لكن يجوز. واضح؟ فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبي هو المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سوار الليل. وهذا يدل على استحباب تحصيل الماء قبل قضاء الحاجة حتى يستنجي، مش يروح وبعدين ينور بعد ما يقول، فاهم؟ لا، ده يجيبه معاه. كل دي بيعلمك الاداب. أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة. وإذا يدلك أيضا عند أن عند قضاء الحاجة يستحب التباعد حتى تتوارى عن العيون للتستر. فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدي دليل الشافعية، أدخلتهما طاهرتين، يبقى لازم يدخلوا الاثنين طاهرتين. فلو أدخل اليمنى قبل غسل اليسرى يبقى لم يدخلهما طاهرتين. واضح؟ ده رأي الشافعية. ومسح عليهم، هو الأحناف فهموا الحديث أدخلتهما طاهرتين يعني بعد غسل كل واحد وخلاص، طهرت دي الاول المستاه وتغلي دي المستاه خلاص ماشي. يبقى فهم الاحناف جائز وفهم الشافعيه جائز والخروج من الخلاف مستحب. واضح؟ وعنه بي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائده عن الشعبي عن عروه بن المغيره عن ابيه انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. ومتى يجب نزع الخف؟ يجب نزع الخف عند تنجسه أو عند تخرقه أو عند انقضاء المدة أو عند حدوث جنابة. أربع حاجات تحفظها سهل. يبقى متى يجب نزع الخف؟ إذا تنجس لازم أنزعه عشان أغسله، أو تخرقه يعني تقطع أو انقضت المدة، واضح؟ أو حدوث جنابة لوجوب الغسل. سهلة الحكاية. باب المسح على الناصية والعمامة. لا يجوز إنك أنت تمسح على العمامة فقط دون جزء من الرأس ولو شعرة، لا يجوز بخلاف القدم. القدم ايه بتبقى مغطيها كلها وتمسح الخف، لكن ما ينفعش ابقى مغطي العمامه كلها كده زي ما انا لابس مثلا كده مش باين اي حاجه من الشعر وانا ماسح العمامه كده، ما ينفعش. لازم ارجعها كده شويه ويبقى بان جزء من منبت الشعر واخد الناصيه والعمامه، يبقى كده يا ابني خدت بالك؟ يبقى لازم ترجعها عشان يبان جزء من ايه؟ من الناصيه. ده في العمامه. ايوه. يقع عليه بول، تدوس على خرائط، على حاجه متنجسه، يقع عليه خمره، يجي عليه دم، اي نجاسه تقع عليه، خدت بالك؟ يبقى تنجس بس. لو انت عايز تصلي لازم تتطهر عشان تصلي بيه. لكن لو انت مش واجب عليك، هل يجب إزالة النجاسة على الفور أم لا؟ هي دي المسألة. لا يجب إزالة النجاسة على الفور، بل يجب إزالتها عند إرادة الصلاة. يبقى يجب إزالتها على التراخي ويكون على الفور إذا دخل وقت الصلاة. واضح؟ أيوة. إذا كان يمكن تطهيره ولم يتشرب النجاسة يبقى خلاص طهره هو كده، واخد بالك؟ لكن لو تشرب النجاسة يبقى وجب إزالته على حسب. عشان كده كان شيخنا الشيخ محمد الحافظ التجاني كان يرى ان الصلاه في الاحذيه اللي هي الجلد ولو كان لان يجوز الصلاه بالنعل. قال لك لكن الحذاء الجلد بتاعنا ده ما تصليش بيه لانك بتمشي بيه. كان ايامها كان الشيخ محمد الحافظ التجاني معظم شوارع مصر المجاري طف فنجاسات، الناس قاعده بتخوض في النجاسه طول ما هي ماشيه. كان الكلام ده في الستينيات واوائل السبعينيات، المجاري طافح في معظم شوارع مصر. فالشيخ بيقول لك ان الجلد ده عباره عن مسام، والمسام دي حتى تشرب النجاسه، فازاي تصلي بيه؟ ما ينفعش تصلي بيه. فهمت ازاي؟ فلازم تراعي بقى الاحوال. مش تاخد كده صلوا في نعالكم في اي نعل، لا لازم يبقى يصلوا في نعالكم اذا كانت طاهره. خدت بالك؟ لكن قال الجزمه الكاوتش ممكن لانها ليست لها مسام، وكذلك الحاجات البلاستيكات لا مسام لها، فممكن تروح شاطفها بشويه ميه وخلاص وتروح مصلي بيه تمشي. انما الجلد بالذات لانه له مسام ويتشرب فصعب انك انت تطهر، ففي الحاله دي لا تصلي بيه. ودي حاجات لفتات لطيفه من الفقهاء يراعي ظروف العصر بتاعه والبلد اللي عايش فيها، فتتغير الاحكام حسب الوقت. الحمد لله بلدنا ما بقاش فيها عن مكاري طفحه، خلاص ما يجراش حاجه، يبقى صلي في النعل بتاعك مفيش مشكله. بس ايه لو رحت مشيت في ميدان التحرير او في ميدان رابعه مليان بول ومليان براز الوقت، لا يبقى انت ايه في الحاله دي ما تصليش بالنعل بتاعك لو كنت من اهل النهضه ولا اهل ميدان التحرير ولا اهل ميدان رابعه، يبقى لازم تخلع نعلك انك بالوادي المقدس طول. فلازم تخلع نعلك وما تصليش بنعلك. ليه؟ لأن هناك عملوها يا سيدي مبولة عامة ومرحاض عام، وبقت إماطة الأذى عن الطريق ليست من إيه؟ من المأمور بها، ودي أزمة كبيرة. ومعروف إن التخلي في طريق الناس وده يؤدي إلى اللعن وده من الكبائر. وبعدين دي شغل ما ينفعش إنك أنت تطالب بتحقيق الإسلام وأنت بتهدم الإسلام، ما ينفعش. تسد الطريق على المسلمين، سد الطريق على المسلمين دي كبيرة من الكبائر، والتبول والتغوط في طرق المسلمين دي كبيرة من الكبائر، وهم بيغيروا على نسائهم ويبيتوا نسائهم في الشوارع دلوقتي بعد ما كانوا بيغيروا على نسائهم ويدخلوهم في الجامع حتى ما يقدروش يعملوا ستارة كده حملة كده، ده يعملوا حائط وجدار مسلح عشان محدش يشوف النساء، دلوقتي بينيموهم في الشوارع. فايه التناقض الغريب؟ فشيء عجيب. فنحن نعترض على من كان في التحرير ومن كان في النهضة. لا يجوز الايه المعيشة في الشوارع وسد ايه طرق المسلمين والتبول والتغوط في الشوارع، والطريقة دي كلها طريقة لا يعرفها الإسلام ولا يعرفها المسلمون. فالمعارضين والمؤيدين كله ماشيين على الخطأ والعياذ بالله. وعشان كده عليك أن تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر، وتدعي لهم وتقول يا رب اهديهم، يا رب ردهم للصواب، يا رب ازل ما بينهم من ايه من فساد ذات البين، وربنا يخلصنا من الشياطين الانس والجن اللي هي بتوقع الضغينه بين المسلمين وبعضهم البعض، فربنا يخلصنا من هذا. باب المسح على الناصيه والعمامه. وعنه به قال وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبن. يحسر يعني يكشف عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. ودي منقبة عظيمة سيدنا إيه عبد الرحمن بن عوف إنه صلى إماما بالنبي، وهذا يدلك على أنه لو تأخر الإمام الراتب عن الوقت المعتاد لإقامة الصلاة فلا تنتظره وأقم الصلاة وليأم أفضل الموجودين، لأنهم انتظروش هنا النبي، ظنوا أن النبي يكون في مسألة أخرى وحيصلي في مكان آخر، ولقوا أن الوقت خلاص فأقاموا الصلاة. أمهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان في غزوة تبوك برضه، بس دي كانت في غزوة تبوك، فلما النبي عاد لقاهم قضوا ركعة، فلما أحس بسيدنا رسول الله عاد سيدنا عبد الرحمن بن عوف أراد أنه يرجع، فالنبي أومى إليه يعني أشار إليه وهو في الصلاة أن استمر، فصلى النبي خلفه ركعة ثم صلى بعدما سلم الركعة التي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على جواز إمامة الفاضل في المفضول للفاضل، يجوز أن المفضول يأم الفاضل للأفضل يعني، لأن لا أفضل من النبي. وبالرغم من ذلك اهتم بسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف برضه لما سيدنا عمر بن الخطاب قتلوه ضربوا فيروز أبو لؤلؤة المجوس في صلاة الفجر في الصبح، تقدم عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس وصلى بهم صلاة قصيرة، إن أعطيناك الكوثر إذا جاء نصر الله الفتح، وخلص عشان يشوف سيدنا عمر إنه بيروح، فهمت زي ما كانتش عادتهم يصلوا صلاة قصيرة. فلما تقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت صلاة صبح وكانوا يطولوا فيها، كان سيدنا عمر كتير ما يقرا صبح الحج كامل ويقرا سورة يوسف كامل صلاة الصبح، واخد بالك عادتهم كده يصلوا الصلاة يقعدوا فيها ساعة، طبيعتهم كده اتعودوا كده من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل حكاية إن سيدنا عمر بقى ضرب وكان مجروح، تقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس صلاة قصيرة تجوز فيها، قرا فيها إن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله الفتح في الركعتين، وبعدين كده شالوا سيدنا عمر إلى بيته وضعوه على سريره، وظل بقى عدة خمسة أيام لحد ما مات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعنه به قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الرحمن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وعنه به قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعنه به قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وكان في أحد المشايخ الأزهرية رحمه الله، أظن الشيخ البكوري رحمه الله، أجاز للمرأة أن تمسح على المنيكير، واخد بالك، بناء قياسا على المسح على الخفين، واعترض عليه كل أهل عصر، كل أهل عصر اعترضوا عليه أبا رحمه الله. دي اسمها الباقوريات، كان ليه بعض الفتاوى كده سموها الباقوريات، خالف فيها إجماع أهل عصر في بعض الأمور، فأمنها حكاية المونيكير اللي بتحط الستات على الضوافر، قال إذا حطيته على وضوء تبقى تم تغسل إيدها عادي وتتوضى ومفيش مشكلة. قالوا له هل ليه توقيت؟ قال لا بلا توقيت. طب ده الخف بيقول لك يوم وليلة، طب أنت قيسته على الخف ليه ما خليتوش يوم وليلة؟ فقياس مش منضبط. وبالتالي أنا ننصح بالأخذ بهذه الفتاوى وربنا يكرمه ويجزيه عنا خير، وإن كان عنده بعض الأدلة في مذهب الملكية وتفاصيل حواشي كتب الملكية، إن الست العروسة يعني اللي هي متزوقة لجوزها في أيام الدخلة في أول أسبوع، إن هي ممكن ما تغسلش شعرها بالرغم إنها أصابتها الجنابة حتى يعني تحتفظ، وإن كان هذا الكلام في تفاصيل حواشي عند الملكية والعمل على خلافه. فهمت إزاي؟ فقال لك إذا كان كده يجوز في بعض الحواشي من أجل زينتها لزوجها، يبقى نقول لها خلاص ما يجراش حاجة، تبقى لا يعني برضه ليه أدلة يعني في الحواشي، يعني مش علماء كده بتوع مخاطر خالص، لا لكن احنا لا ننصح الخروج ايه عن الاجماع، فالاحسن الاحتياط في العبادات، وانه لا يقاس في العباده، لان العباده العله فيها تعبديه وليست ايه مدركه بالحس، وبالتالي ما تقدرش تقيس، فالاحسن نلتزم بالايه بالقواعد. ورحم الله مشايخنا جميعا. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه حاء قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي عن ابن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد، وقال في حديث رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوقيت في المسح على الخفين. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبه عن القاسم بن مخيمره عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشه رضي الله عنها اسالها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم. قال وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه. اللي هو عمرو بن قيس الملائي يثني عليه في الحفظ يعني والله. وكان سفيان اللي هو الثوري اذا ذكر عمرا اللي هو شيخه اللي بيروي عنه اللي هو عمرو الملائي اثنى عليه يعني وثقه ولم يجرحه يعني عدله. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن الحكم بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن الحكم عن القاسم ابن مخيمره عن شريح بن هانئ قال سالت عائشه رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائتي عليا فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقلنا ان بدايه المده بنحسبها امتى؟ باول حدث بعد اللبس تبتدي المده تحسب. والله تعالى اعلى واعلم. وينتقد الوضوء بايه؟ بانقضاء المده. من ضمن نواقض الوضوء ايه؟ تتكلم على نواقض الوضوء اللي هي الاحداث المعروفه، وتزود في الاخر تقول وانقضاء مده المسح على الخف، تزودها على طول. خدت بالك؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونكمل غدا ان شاء الله. ايوه اتفضل. الحديث اللي هو الشاهد في الباب الاول الاخير ده يعني اللي هو وكان اللي هو التابع اخر حديث في الباب الاول. ايوه قول لي بس ايه؟ مسح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. ده في الباب اللي قبله. اللي قبله. الخمار اللي هو غطاء الراس يعني اللي هي تبقى العمامه. لا الخمار هنا المقصود به العمامه. والمقصود به العمامه وهي دي روايه بالمعنى على فكره. روايه بالمعنى والمقصود بها تفسرها الروايات الاخرى. علشان كده خلاها اخر روايه. لانها روايه بالمعنى، فالمقصود الخمار هنا غطاء الراس والمقصود ان يبقى جزء من الراس ظاهر. واخد بالك؟ يعني علشان ياكل ولو منبت الشعر. نعم. ايوه. هو لا يجوز تداول الوظيفه كده للضروره يعني؟ اذا بال واقفا مع الاحتراز من النجاسات فحكمه انه خلاف الاولى. يعني اقل من الكراهه، بين الكراهه والاباحه. حاجه كده بسيطه كده، خلاف الاولى. واضح؟ شروط المسح الاول نفس شروط الخوف. نفس شروط ان تبقى لابسهما طاهرتين وان هم يبقى مغطي موضع الفرد وانه يبقوا طاهرين. نفس الجورب طاهر وانه يبقى غير مخرق. واخد بالك؟ وهكذا. والله تعالى اعلى واعلم.